الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 482 و1000، وهو الشريط 30 من شرح العقيدة الواسطية. هكذا يعيش المرء مع الله خائفا طامعا حذرا. قال الشيخ رحمه الله ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ. فما علم الله كونه، الكون هنا من كان التامة أي وقوعه، ويفسره ما بعده. فما علم الله كونه ووقوعه بمعنى واحد، أي وجوده ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر الله القلم بكتابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. عندما أمر الله القلم أن يكتب هذه المقادير عرشه على الماء، مخلوق وموجود على الماء، انتبه. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يختلفون في إعراب أول، ما إعرابه؟ من أعرب أول أنه منصوب على الظرفية والعامل فيه قال، أول ما خلق الله القلم قال هو العامل في أول، أي قال له ذلك أول ما خلقه. وروي أول ما خلق الله بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم. إن كان لديكم نوع من المعرفة في النحو ارجعوا في باب الظرف لتدركوا هذا الإعراب، وإلا إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيع. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم ذلك في ذلك قولين اثنين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، هذا اختياره، ولكن قد يختار غيره خلاف هذا، أخذا من رواية أول ما خلق بالرفع، لأن هذه الرواية تدل على أنه أول المخلوقات، والخلاف في مثل هذا غير ضار لأن الاحتمال قائم. ولا يضر المرأة أن يعلم هل أول المخلوقات العرش أو القلم، لا يضره ذلك. قال العلامة ابن القيم مرجحا لهذا الرأي: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش القلم أو هو بعده، أولان عند أبي العلى الهمداني رحمه الله. ثم قال: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. شوف من أين أخذ هذا، عند قوله قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، أخذ من هذا وكان عرشه على الماء، لذلك قال والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان موجودا بأركانه وكان على الماء، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان والله أعلم. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة وآمنا بذلك، فيجب أن نؤمن، فكل ما يقع من كائنات، الكائنات كل ما يوجد بعد أن لم يكن يقال له كائن ويقال له جائد، الكون كله من الكائنات ومن الجائدات، وأحداث ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب، ما يقع من أحداث وحروب وفتن وقتال وزلازل وغير ذلك، كل ذلك مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ. فما أصاب الإنسان في علم الله لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أم سعيد، فهذا تقدير خاص. وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع للعلم القديم. نحن نتكلم في مراتب القدر، تقدم الكلام على أن مراتب القدر أربعة: العلم السابق أي الإيمان بأن الله علم كل شيء بعلمه السابق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة كتابة عامة وتقدير عام، وهنا تقدير خاص. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذا الصدد: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وما يكون في ويكون في مواضع تفصيلا. يكون هذا التقدير التابع للعلم القديم يكون في مواضع بالتفصيل، يخص كل فرد كما في الكلمات الأربعة التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين وقبل نفخ الروح فيه، يؤمر بأن يكتب رزق هذا الجنين وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذا الخاص. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء، علم الله السابق وكتابته قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. القدرية هنا نسبة إلى نفي القدر، وقد تطلق القدرية على الذين يبالغون في إثبات القدر وهم الجبرية كما سيأتي، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، هؤلاء هم الذين ينفون القدر، وكانوا يقولون إن الأمر أنف مستأنف، معنى إنكارهم للقدر ينكرون علم الله السابق والكتاب السابق

لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يزال موضوع الدرس في مبحث القدر، ومبحث القدر يتصل بأفعال العباد، لذلك موضوع الدرس في أوله في مبحث القدر وفي آخره في أفعال العباد. الدرجة الثانية من مراتب القدر مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من آمن وصدق وأيقن بأن ما شاء الله كان، وكان هنا كانت تامة ليست ناقصة، الفعل كان إذا كان يرفع وينصب يقال له كان الناقصة، كان زيد قائما مثلا، وإذا كان يكتفي بالمرفوع يقال كان التامة. وكان هنا تامة بمعنى بأن ما شاء الله كان، أي وقع وحصل وجد، ما شاء الله وجوده وجد، وما لم يشأ لم يكن. وما لم يشأ الله وجوده ووقوعه لم يكن، أي لم يوجد ولم يقع ولم يحصل. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ليس هناك خالق آخر يخلق ويوجد ويخترع ويحدث، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الموجودات إنما وجدت بقدرته تعالى ومشيئته، والمعدومات إن أراد الله إيجادها وجدت، وإن أراد الله عدم وجودها لم توجد. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، ولا خالق غيره ولا رب سواه، لا خالق غيره ولا رب سواه، خالق ورب هنا بمعنى واحد، والرب هو الخالق المربي المستحق للعبادة، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، خلقهم ورباهم وأمرهم بطاعته وطاعة رسله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بإذن الله. الإذن هنا الإذن الشرعي لا الإذن الكوني، لو كان ذلك الإذن الكوني ما عصاهم أحد، أمر الله بطاعة الرسل، للرسل طاعة مطلقة، ونهاهم عن معصيته سبحانه وتعالى ومعصية الرسل. وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، وهو الذي يوفق من يشاء بعد أن يخلق، يوفق من يشاء فيؤمن ويعمل بطاعته فيحبه سبحانه وتعالى، لأن له حكمة في توفيق من يريد أن يوفقه، وله حكمة في عدم توفيق من لم يوفق. فإذا أراد الله كونا أن فلانا يؤمن فأمره بالإيمان فوفقه، اجتمعت بهذا المؤمن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تجتمع الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة العامة، تجتمع في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. أي علم الله وكتب عنده أن أبا بكر يؤمن فيبادر بالتصديق، هذا معلوم ومكتوب عند الله، فأمره بالإيمان فامتثل. الإرادة الشرعية تستلزم الأمر والمحبة، أي أمره الله ووفقه فآمن فأحب الله إيمانه وطاعته، اجتمعت فيه الإرادة الكونية الأزلية التي بمعنى المشيئة والإرادة الشرعية الدينية، تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. التفريق بين الإرادتين أمر مهم جدا، من لا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يتخبط في هذا الباب، هو ما وقعت فيه الأشاعرة. أما الإرادة الكونية هل تنفرد؟ نعم، انفردت الإرادة الكونية في كفر أبي لهب، علم الله أزلا وكتب عنده أن أبا لهب لا يؤمن ولا يطيع، ذلك سبق في علم الله وكتب عنده، فأمره الله مع ذلك بالإيمان أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فيطيعه، فأبى. انفردت فيه الإرادة الكونية الأزلية التي بمعنى المشيئة العامة، ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية، أي لم يطع عصى، بمعنى مراد الإرادة الكونية لا يتخلف أبدا، ومراد الإرادة الشرعية قد يتخلف. يضبط هذه المسألة، ما أراد الله كونا وأزلا فعلم وكتب لا يتخلف أبدا، لا بد من وقوعه، وما أراد الله شرعا قد يتخلف، أي ما أراده شرعا وأمر به وأحب، أمر الناس جميعا بالإيمان، منهم من امتثل فآمن فاجتمعت في حقها الإرادة الكونية والشرعية، ومنهم من عصى لم يؤمن ولم يطع فانفردت في حقه الإرادة الكونية وحدها، لأن مراد الإرادة الكونية لن يختلف أبدا، أي ما علم الله وقوعه يجب أن يقع، وما علم الله عدم وقوعه لا يقع. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق العباد أرسل إليهم رسلا فأمرهم بالإيمان وبالطاعة، ثم بعد هذا العباد إنما يؤمنون فيطيعون بتوفيق الله تعالى، من وفقه الله آمن أطاع، ومن خذله الله عصى لم يؤمن فلم يطع. هنا يأتي السؤال، لماذا وفق زيدا ولم يوفق عمرا؟ هذا هو السؤال الذي تفرقت من أجله الخلائق، أي دخول في سر القدر لله حكمة في أن وفق أبا بكر من أول وهلة، فآمن فبادر بالتصديق فأطاع، وله حكمة سبحانه وتعالى في عدم إيمان أبي جهل وأبي لهب وأمثالهما وعصيانهما، لله حكمة، ولذلك لم يوفقهما. هل إذا لم يوفقهما ظلمهما؟ من لم يوفقه هل هو مظلوم؟ الجواب لا. من المظلوم؟ المظلوم من منع حقه. متى يكون الإنسان ظالما؟ إذا منعك حقك. لكن لو منعك الإنسان فضله هل تتهمه بأنه ظالم؟ له مال أمسك ماله ما أعطاك الظالم، لكن لو أخذ ماله ومنع ماله ظالم. الله سبحانه وتعالى إذا وفق من وفق حتى يؤمن فيطيع ذلك فضل منه، ليس بواجب عليه، فضل. لكن إن أمسك هذا الفضل عن بعض الناس لا يسمى ظالما. وليس للعباد حق واجب على الله حتى يقال إنه منع حقه فظلم، إنما يوفق من يوفق بفضله ويخذل من يخذل بعدله، لا يسأل عما يفعل، وهو المالك المتصرف في مملكته لا أحد يعترض عليه. ومع ذلك كله لا يخلو فعله سبحانه وتعالى، توفيقه وخذلان من خذل لا يخلو من حكمة، لأن من أسمائه الحكيم العليم الحكيم، له حكمة في أن وفق من وفق فآمن أطاع، وخذل من خذل وجعل الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وفق أولياء وشرع لهم الجهاد فجاهدوا أعداءه واكتسبوا درجة الشهيد الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. لولا تفريق الله بين العباد هكذا من أين درجة الشهادة؟ إذن إلا حكمة في كل ما خلق، وفي التوفيق وفي عدم التوفيق وفي هذا التفريق لله في كل ذلك حكمة بالغة لا يمكن للعباد أن يحيطوا بذلك. وهو سبحانه يحب المتقين، يوفق ويتقي فيحب، ويحب المحسنين، يوفق من يشاء فيحسن المعاملة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويحسن إلى عباده فينال درجة المعية الخاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ينال درجة المعية الخاصة، معية التوفيق والحفظ والكلاء، كل ذلك بتوفيقه سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا. ويحب المقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يوفقهم فيرضى عنهم، ولا يحب الكافرين، لم يوفقهم فخذلهم، ولا يحب الكفر والكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هكذا قسم الله العباد إلى قسمين، وفق من شاء وخذل من شاء لحكمة يعلمها ولا نعلمها. والعباد فاعلون حقيقة، هذا يسمى أفعال العباد، باب أفعال العباد، في صحيح البخاري باب أفعال العباد أو باب أفعال الله بمعنى واحد. أفعال العباد تضاف إضافتين، تضاف إلى العباد، أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب، العمل مسبب والعبد هو السبب، هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي أحسن وهو الذي أساء، يقال له أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب. ويقال لها أفعال الله لأن الله هو الخالق، خالق للعباد وخالق لأفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، خلق العباد وخلق لهم القدرة والإرادة والاختيار والمشيئة ومكنهم من العمل. إذا أفعال العباد تضاف كما قلنا إلى العباد لأنهم هم الذين باشروا ففعلوا بقدرتهم وإرادتهم، فقدرتهم وإرادتهم مخلوقة لله وباختيارهم ومشيئتهم وهم مخلوقون، الله خالقهم وخالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن، هو الموصوف بأنه مؤمن آمن باختياره دون أن يجبره أحد على الإيمان، وكل ما في الأمر الله وفقه فضلا منه، لكنه لم يجبر على الإيمان، دعي دعوة ووجه ثم وفق فآمن فهو المؤمن. فالعبد الآخر هو الكافر، أمر بالإيمان فأبى ولم يوفقه الله فبقي كافرا. إذن العبد هو الذي يوصف بأنه مؤمن وبأنه كافر وبأنه البر وبأنه الفاجر وأنه المصلي وأنه تارك للصلاة وأنه الصائم وأنه تارك للصيام، هذه أوصاف للعباد، بمعنى لم يكونوا مجبورين على ذلك وفاعلون هذه الأفعال باختيارهم حقيقة. العبد فاعل حقيقة. وإذا سمعت من يقول بأن العبد ليس بفاعل حقيقة، الفاعل الحقيقي هو الله والعبد مجبور، تعرف هذه طريقة الجبرية، الجبرية التي غلت إثبات القدر وسلبت العبد قدرته وإرادته، ولكنه كالريشة في مهب الريح يتحرك بدون اختياره. هذه القدرية في الوقت الحاضر في مجتمعنا توجد بصورة غير واضحة، وهي ما يسمى بكسب الأشعري. الأشاعرة لا يعلنون بأنهم جبرية ولكنهم كسبية، أي يثبتون للعبد الكسب ولكن يوافقون الجبرية لأن العبد ليس هو الفاعل الحقيقي، الفاعل الحقيقي هو الله، وهذا خطأ. وهل المصلي حقيقة هو العبد أو غيره؟ العبد. الذي صام حقيقة هو العبد. وبعبارة أخرى وأسوأ، من الذي سرق؟ العبد. كيف يقال بأن العبد ليس بفاعل؟ تنسبون إلى من الصلاة والصيام والسرقة وغير ذلك، إلى من تنسبون؟ إذا قلتم الفاعل الحقيقي هو الله يلزمكم أن تنسبوا هذه الأفعال كلها إلى رب العالمين، حاشا. الله خلق هذا العبد ومنحه القدرة والإرادة والاختيار وأمره بطاعته ونهاه عن معصيته، من امتثل باختياره آمن صلى فصام وهو الصائم فهو المصلي، ومن عصى فترك الصلاة فهو التارك للصلاة، ومن عصى فسرق فهو السارق. هذه الأفعال كلها تصدر من العباد حقيقة، وكل إنسان يحس عندما يصدر منه فعل خيرا أو شرا، يحس أنه يصدر منه هذا الفعل باختياره وليس بمجبور. لذلك هذه العقيدة عقيدة خاطئة خطعا فاحشا. يقول الشيخ مؤكدا لهذا المعنى: وللعباد قدرة على أعمالهم، هذا شيء ملموس، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذه هي العقيدة التي عليها المسلمون قديما وحديثا إلا من شد غلت القدرية فنفت القدر، وغلت من الطرف الثاني الجبرية فبالغت في القدر، وبقي أهل السنة والجماعة وسطا، وسطا بين القدرية وبين الجبرية. اقرأ كلام الشارع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية من القدر فهي تتضمن أيضا شيئين، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، أن يؤمن العبد بعموم مشيئة الله تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه. هاتان الجملتان كافيتان في باب الإيمان بالقضاء والقدر خصوصا للعوام، لأن العلم كما قلت لكم هذا العلم وهذا المبحث ليس مبحثا خاصا للمتعلمين، مبحث عام لجميع المسلمين والمسلمات. باب الإيمان بالقضاء والقدر، يكفي الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن العبد إيمانا جازما لأن ما شاء الله كان وجد وتحقق ولا بد، وما لم يشأ لم يكن، لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وأن ما أخطأه في علم الله لم يعلم الله أنه يصيبه ولم يكتب عليه لا يصيبه، وأن ما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وما أصابه في علم الله لا يخطئه. من آمن بهاتين الجملتين آمن بالقضاء والقدر، فليكن على يقين في ذلك. إن حصل له خير فليعلم بأن ذلك شيء شاءه الله وعلم وكتب فوقع بمشيئته تعالى، وإن حصل عليه شر فليعلم أيضا أن هذا الشر علم الله وقوعه فقدر فوقع، لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا المقدار كاف في هذا الباب. لذلك يقول الشيخ: ثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء نعم. وأنه لا يدع في ملكه ما لا يريد، ما لا يريد أي ما لا يشاء، الإرادة هنا إرادة كونية. وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، ما كائن أي كائن وأي موجود وأي مخلوق لا يخرج من مشيئة الله تعالى، سواء كان ما مما يحبه الله ويرضاه أم لا. أي يقع بمشيئته ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والطاعات والإحسان، ويقع بمشيئته أيضا ما لا يرضاه الله من الكفر والمعاصي والفساد، كل ذلك يقع بمشيئة الله تعالى، لو لم يشأ الله ما وقع. ثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له سبحانه لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما أن الأشياء الأخرى تدعو بقدرة الله تعالى وخلقه كذلك أفعال العباد، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، على أن ما مصدرية، وإن كانت ما اسم موصول والله خلقكم وما تعملونه، أي والذي تعملونه، ما هنا إما اسم موصول والأعد محذوف أو مصدرية تؤول ما بعدها بمصدر، ويكون التقدير هكذا والله خلقكم وعملكم، على أن ما مصدرية. وإذا كانت موصولة والله خلقكم وما تعملونه، أي والذي تعملونه، المعنى واحد. ويجب الإيمان، يقول الشارح يجب الإيمان بالأمر الشرعي، نحن نعيش بين أمرين الشرع والقدر، نؤمن بالقضاء والقدر ونعمل بالشرع، لا منافاة بين القضاء والقدر وبين الأمر الشرعي. وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وأراد لهم ذلك شرعا وأحب، يحب هذا المأمور به، وقع أو لم يقع، ويكره المعصية التي نهى عنها. ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه وتعالى لجميع الأشياء كما تقدم، وبين تكليفه العبادة بما شاء من أمر ونهي، لا منافاة بينهم، أنت مأمور ومنهي، لك أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي، إن امتثلت إنما امتثلت باختيارك ليس بمجبور، وإن انتهيت عن المنهي عنه كذلك باختيارك، وإن خالفت وعصيت وتركت المأمور وارتكبت المنهي كل ذلك باختيارك وإرادتك، لست مجبورا. لذلك يقول فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، العبد بحريته يختار الفعل الذي يفعله فيفعل، وبحريته يترك ما يريد تركه. ولهذا جمع الله بين المشيئتين، أي للعبد مشيئة، وإن كانت مشيئة العبد مخلوقة وتابعة لمشيئة الله تعالى، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن العبد له أن يشاء الاستقامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئتكم تابعة لمشيئة الله تعالى. إذا أراد الله للعبد الاستقامة والتوفيق شاء ذلك أزلا ووفقه حتى يستقيم، فإذا استقام أحب منه تلك الاستقامة، اجتمعت في كما تقدم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال الشارح رحمه الله تعالى: كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، وهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. قال الشارح رحمه الله تعالى: كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة العامة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه، يشاء ويوجد ويخلق ما لا يحبه، ويحب ما لا يشاء كونه، يحب ما لا يشاء كونه ووجوده ورسوله. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده. إبليس لم يخلق إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته، الله هو الذي خلقه، الذي خلق جبرائيل النفس الطيبة، هو الذي خلق إبليس النفس الخبيثة. كما أن له الحكمة في خلق جبرائيل وجميع النفوس الطيبة الطاهرة، له الحكمة في خلق إبليس والنفوس الخبيثة. كل ذلك بمشيئة الله العامة وقدرته الباهرة. ولكن هل يحب إبليس وجنوده وأعمالهم؟ لا. إذن يخلق ويوجد ما لا يحبه، هذا معنى قوله يشاء كونا ما لا يحبه، ويحب ما لا يشاء وجودا. يحب الثاني، مثال الثاني كمحبته إيمان الكفار وطاعة الفجار. إيمان الكفار الذي لم يقع محبوب عند الله لو وقع، وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، ولكن لم يشأ الله حكمة منه أن توجد طاعة الفجار وإيمان الكفار وعدل الظالمين، له في ذلك الحكمة البالغة التي لا ندركها. فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو الأساس الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن به. أفات بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء خيرها وشرها، وبين كون العبد فاعلا لفعله، لا منافاة بينهما. فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فالعبد هو المؤمن هو الكافر كما تقدم، والفاجر والمصلي والصائم، يفعل هذه الأفعال كلها باختياره وقدرته وإرادته دون أن يجبره أحد. والله خالقه، خالق العبد وخالق فعله، ذلك لأنه هو الذي خلق فيه القدرة، خلق العبد وخلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل، أي خلقه صالحا للفعل بقدرته وإرادته، وترك له الحرية يختار الفعل الذي يريد أن يفعله بإرادته، ويفعل ذلك بقدرته دون أن يجبره أحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وعجل مثوبته. إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل. وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم خيرها وشرها. فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. فهذا هو الذي يحل الإشكال، ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. أراد الشارح الشيخ محمد علي الهراس أن يستشهد بكلام للشيخ عبد الرحمن السعدي، للشيخ عبد الرحمن رسالة شرح فيها قصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، رسالة مهمة جدا ينبغي الاطلاع عليها. نقل الشيخ هذا الكلام من تلك الرسالة، يقول الشيخ عبد الرحمن: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير وعمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك الفعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، هو الذي فعل، ويعلم من نفسه أنه هو الذي فعل، والناس تعلم أنه هو الذي فعل، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره. لذلك إذا رأيت إنسانا يفعل شرا أنت تلومه وتعاتبه وتنهاه وتنصحه، كما أنه يدرك أنه فعل ذلك باختياره، والناس تدرك أنه فعل ذلك باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل. إذا ركب الإنسان سيارته فانطلق يعلم من نفسه أنه باختياره ركب وحرك ومشى، يعلم ذلك من نفسه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، لو شاء ألا يتحرك وألا يحرك سيارته ويجلس لم يفعل، ولم يجبره أحد على ذلك الفعل على تلك الحركة، وكان هذا هو الواقع، وهو الذي نص عليه الله في كتابه ونص عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، ويدرك الإنسان بفطرته وحسه حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها، أن العباد هم المصلون وهم الصائمون وهم الذين يحجون ويعتمرون، والفساق هم السارقون وهم الشاربون، كل ذلك باختيارهم، وأنهم ممدوحون على فعل الحسنات إن كانت الأعمال صالحة، ويثابون على ذلك ويرجون الثواب. كل من فعل خيرا، تصدق صدقة، أعان ضعيفا، ونصر مظلوما، يرجو على ذلك الثواب. وملوم عليها إن كانت أعماله سيئة، يعلم من نفسه أنه عمل سيئا، ويعاتب نفسه قبل أن يعاتبه غيره إن كان فيه خير، ويخاف على ذلك العقوبة من الله. نعم، فقد تبين. نعم. بس لا يزال الكلام للشيخ عبد الرحمن. ويقول الشيخ رحمه الله: فقد تبين واتضح بلا ريب أنها الأعمال واقعة منهم من العباد باختيارهم خيرا أو شرا، وأنهم إذا شاءوا فعلوا، وإذا شاءوا تركوا. من وفقه الله توضأ فذهب إلى المسجد وصلى باختياره ومشيئته، ومن خذله الله ينادى للصلاة فيترك عمدا قصدا دون أن يجبره أحد، ويعلم ذلك من نفسه. وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا محسوس، وشرعا ومشاهدة، ولا يحتاج إلى جدال. كون العباد يفعلون ويتركون باختيارهم. الشارح رحمه الله تعالى: ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها أي الأفعال وإن كانت كذلك واقعة منهم من العباد، كيف تكون داخلة في القدر؟ إذا عرفنا الآن بالأمثلة أن هذه الأفعال واقعة من العباد، كيف تكون داخلة في القدر؟ وكيف تشملها المشيئة العامة، مشيئة الله؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ الجواب: وقعت بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد، كل إنسان يعلم أن ما وقع من العبد من خير وشر إنما وقع بقدرته وإرادته واختياره. فيقال: ومن خلق لهم تلك القدرة وتلك الإرادة وتلك المشيئة؟ من هو؟ الجواب الذي يعترف به كل أحد: الله هو الذي خلق لهم تلك القدرة وتلك الإرادة. إذن الذي خلق ما به تقع الأفعال، القدرة والإرادة، هو الخالق للأفعال. الذي خلق القدرة والإرادة اللتين بهما وقعت الأفعال، إذن هو الخالق للأفعال. فهذا هو الذي يحل الإشكال، ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. يجتمع القضاء والقدر واختيار العباد في أفعال العباد. ذلك خلق الله العبد وخلق له القدرة والإرادة، ومكنه من الفعل ففعل. إذن الله هو الخالق للقدرة، وبتلك القدرة فعل العبد فعلا، وخلق له الإرادة، وبتلك الإرادة فعل، وخلق له المشيئة والاختيار، وبتلك المشيئة والاختيار فعل. إذن الله هو خالق العبد وخالق القدرة التي فعل بها العبد فعلا. قال: الله خالق العباد وخالق أفعالهم بواسطة قدرتهم. أي هذا ما قلنا سابقا، تضاف الأفعال إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق. وتضاف الأفعال إلى العباد إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب الذي وقع منه هذا الفعل بقدرته وإرادته واختياره. يقول الشيخ: ومع ذلك وهو تعالى أمد المؤمنين بعد أن خلق لهم القدرة والإرادة والاختيار، انقسم العباد إلى قسمين إلى صنفين، أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة حتى تمكنوا من الإيمان والعمل الصالح، وصرف عنهم الموانع، النفس الأمارة بالسوء والشياطين، صرف عنهم الموانع التي تمنعهم من الإيمان والعمل الصالح. كل ذلك تفضلا منه لا وجوبا عليه، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم هذه الحقيقة، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله؟ إذن فيما العمل؟ قال: ما كل شيء كتب، علم وكتب، لماذا لا نتكل على كتابنا فنترك العمل؟ قال لهم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إنما الأعمال بالخواتيم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إنما الأعمال بالخواتيم، فمن خلقه الله للجنة يسره لأعمال أهل الجنة فوفقه إلى ذلك ومات على ذلك، ومن خلقه للنار هدله لم يوفقه لأعمال أهل الجنة بل يسر لأعمال أهل النار فدخل النار. يأتي هنا سؤال: وهل إذا فعل ذلك ظلمهم؟ ظلم الذين لم يوفقهم؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يسلب حقهم الخاص. الظالم من يسلبك حقك الخاص، أما من أمسك عنك فضله ليس بظالم. التوفيق والإلهام والإعانة فضل من الله، من منحه ووفقه وأعانه وصرف عنه الموانع آمن وعمل صالحا واستمر على ذلك وختم الله له بحسن الخاتمة ذلك فضل منه. ومن خذله وعامله بعكس ذلك ذلك عدل. إذن العباد يدورون بين الفضل وبين العدل، ولا ظلم هناك أبدا، لا يتصور الظلم عقلا وشرعا، إما فضل وإما عدل. إن وفقك إنما ذلك فضل، وإن لم يوفق فإنما ذلك عدل، ليس هناك ظلم كما قلنا، لأن الظلم شرعا وعقلا ومنطقا أن يمنعك المانع حقك الذي تستحقه، وليس للعباد حق واجب عليه ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا هو الله سبحانه وتعالى، يجب الإيمان هكذا فتكون تحت مشيئة الله. كل ذلك لا يمنعك الطلب، بل الواجب عليك الطلب، فتح الله لك باب الطلب تدعو، لأن من العباد من يعيش في أول حياته فيعمل عمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فينتكس فيتحول إلى النار، والعكس حاصل. لذلك على العبد أن يطلب من الله الثبات وحسن الخاتمة. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، لكن يجب أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب، عن ذهن مؤمن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن: فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك هو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وأوصاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع كما أشرنا، كما قال تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة فيختم له بذلك، كما جاء في الحديث الآخر: إنما الأعمال بالخواتيم. وكذلك خذل الفاسدين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولهم الاختيار في ذلك ولم يتوكلوا عليه، فوالله ما تولى لأنفسهم. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. ثم قال الشيخ: نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. قال الشارح رحمه الله تعالى: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد، كما تقدم يقال لها أفعال العباد ويقال لها أفعال الله. خلاصة ذلك ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يدع منها شيء إلا بتلك المشيئة خيرا أو شرا كفرا أو إيمانا، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته لا أحد يكرهه، إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم، إنما يشاء ويوجد حسب ما تقدم في علمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، لأن هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم والكتابة، وأن للعباد قدرة وإرادة تدع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال، ليس أفعالهم مجازا بل حقيقة بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء، العباد يستحقون الجزاء على أعمالهم إما بالمدح والمثوبة إن فعلوا خيرا وإما بالذم والعقوبة إن فعلوا شرا، ولو لم يكونوا فاعلين لا يثابون ولا يعاقبون، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا أي هم الذين فعلوا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا، الله هو الخالق خالقهم وخالق قدرتهم وهم فعلوا ما فعلوا بقدرتهم وإرادتهم، إذن هو خالقهم وخالق أفعالهم لأنه هو الذي خلق لهم تلك القدرة التي فعلوا بها، ولا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها، الأسباب التي وقعت بها الأفعال من القدرة والإرادة والاختيار والمشيئة الله هو الذي خلقها ومكنهم من العمل،

إذا تعبت مع الجبر اضطمه لقمة. أقول له هذا ليس فعلي، لا تلوم، إن عاتبك فقد فوجج، وإلا عليه أن يستسلم. هكذا فعلت الجبرية، أي كسب الأشعر مجرد تستر، جبرية متسترة، الأشاعرة الموجودة الآن جبرية متسترة بكسب الأشعر. عرفنا المستحيل الأول من مستحيلات الكلام. الثاني طفرة النظام. النظام من كبار علماء المعتزلة، من طفرته زعم أن العالم كله وجد دفعة واحدة، آدم وأولاده خلقوا مرة واحدة، كل العالم يتأخر بعضهم عن البعض في الظهور، تقدم آدم ثم جاء أولاده بعده في الظهور، وإلا كلهم خلقوا دفعة واحدة. هذه تسمى أفرة النظام، كلام غير معقول. وأحوال أبي هاشم وأبو هاشم كذلك من كبار المعتزلة. المعتزلة كما تعلمون تنفي جميع الصفات، وهو انفرد بإثبات الأحوال. الأحوال هي الصفات المعنوية التي تثبتها الأشاعرة. أي ينفي السمع والبصر، ولكن نثبت كونه سميعا، كونه عليما، كونه حيا إلى آخر الكوكنة. هذه عند الأشاعرة تسمى الصفات المعنوية، وتسمى عند أبي هاشم الأحوال.